يسمح ان يديلها بمليون جنيه هديه وتبقى زي الخادم الخايب اللي انت بتديه لخطيبتك يعني. يبقى انا لما اجي احكم بحكم على الايه؟ على المستوى، ما بديش الناس كلها ايه؟ احكاما واحده. لكن لما يكون واحد زي حالتنا كده يعني معاه الستر يبقى ايه؟ العشره سنين بتوع، لانه ايه؟ جابهم باللتي واللتيه. ف النبي عليه الصلاه والسلام لما ودى الخميصه خد بدلها ليه؟ الأمجانية. ليه؟ علشان وده من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ان هو مش عايز يقول له انا رجعت عليك الهدية بتاعتك، انما بدلتها فقط. تمام؟ فهو لو انت اللي اديت الهدية لا يجوز لك ان تطلبها، لكن لو واحد رجعها لك تاني فيجوز لك ايه؟ ان تأخذها. واستدلوا بحديث ابي الجهم من ضمن فوائده، الفايدة اللي احنا ايه نبهنا عليها.